الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله باسمكم جميعا وباسم مجلس الإسلام لمدينة فيرونا نحييكم ويسرنا أن نستضيف اليوم الشيخ نشأت أحمد الإمام والفقيه المعروف في ساعة الدعوة إلى الله ليحدثنا اليوم في موضوع مهم الله وهو الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد كما تعرفون هناك رأس مالي وهناك اشتراكي ولكن هناك اقتصاد الإسلامي واقتصاد الإسلام كثير من الدول الآن يلتفتون إليه لأن كل الأزمات وكل الأموال إذا ما جمعت في هذه الحياة الدنيا يأتي أزمة مالية جراء فساد الاقتصاد فيأكل كل شيء لذلك هم يلتفتون إلى الاقتصاد الإسلامي ويسرنا اليوم أن نستضيف هذا الشيخ الجليل ليحدثنا حول ما نحن منتمون إليه والإسلام واقتصاده والشيخ كما تعرفون ممكن أن نقول بأنه خني عن البيان عن التعريف لأن من يعرف اسمه ويدخل في انترنت سيعرف أنه داعية كبير في ساعة الدعوة إلى الله وتعرفون أنه كان تلميسا لشيخ قيعي وشيخ متيعي والشيخ الكبير شيخ أحمد كسكي عبد الحميد الكسكي وشيخ إبراهيم عزة وقيره حسن أيوب فهو ما شاء الله خريج الأزهر وحصل هناك على ماجستير في أصول الدين وكذلك الدكتوراه وقبل أو بعد درس كذلك في جامعة الأمريكية وحصل هناك في دراسات العليا للشريعة الإسلامية وله تخصص كذلك في الاقتصاد الإسلامي لذلك نحن يفرحنا ويثرنا جدا أن نستضيفه اليوم ليحدثنا في هذا الموضوع المهم وجزاه الله خيرا وجزاكم على حضوركم الجميل نعطيه الكلمة ولك الكلمة يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه وبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد إخواني وأخواتي الحديث عن الاقتصاد الإسلامي حديث عن جزء من صميم ديننا بل والمال كما تعلمون عصب حياة الخلق عصب حياة الخلق والأمم بنيت عليه وأسست عليه وللناس فيه ثقافات معروفة ومعلومة ونظم وضعية قائمة نراها في المشارق وفي المغرب ولكن نظر لغياب الأمة التي تقيم الدين اليوم عاش هذا الجيل بعيدا عن هذا الجانب الخطير الاقتصاد الإسلامي، وكل اقتصاد عداه نرى أثر هذا الاقتصاد على واقع الناس فيما مر بالبشرية من نكبات وكساد وانتكاسات وراء هذه النظم المالية. وكلما وقعت أزمة التفت الناس أين الحل؟ أين الحل؟ الرب هو الذي وضع النظام المالي في الإسلام وليس بشر، والرب ليس له مصلحة شخصية حين شرع كل ما شرع، والمال جزء أو إدارة المال جزء مما شرع. ليس لله مصلحة خاصة في كل الشرائع التي وضعها ومنها فقه المال. قال تعالى في حديث القدسي: يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل سائل منهم مسألته، ولم يقل حاجته، مسألته، أماله، أمني، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لابد أن تعلم أن نعلم أن الذي شرع فقه المال في الإسلام هو المانح للنعم، هو المعطي للمال. قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بل بيّن تعالى أنه قدر لكل الخلق أرزاقه، بل وآماله، مش الأرزاق وحده. فقال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. تجعلون له أندادا، تجعلوا غيره ندا له، سواء في محبته، سواء في تشريعه، في أحكامه، سواء في المال وفي غير المال. وهذه كارثة في البشرية وقعت فيها، وأوقعتها في ضوائق مالية وغير مالية. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. ما هي أقواتها؟ أقوات الناس؟ هذا فهم خاطئ أبدا. قال أقواتها ولا أقواتهم؟ عايزين نفهم القرآن يا إخوانا. قال: وقدر فيها أقواتها بهاء التأنيث، ولم يقل أقواتهم. فللأرض أقوات غير أقوات من عليها، أقوات من عليها جاء في بقية الآية. قال: وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. من السائلين؟ كل الخلائق على الأرض يسموا السائلين، لسنا وحدنا الذين نسأل الله الرزق. الحيوانات تسأل، والدواب تسأل، والحشرات تسأل، والجن الذي لا نرى يسأل، وكل مخلوقات الله على الأرض تسأل. والرب بيّن أن أقداره في الأرزاق للناس أو للخلق، لكل الخلق على الأرض، قدر الله بما يكفي البشرية من آدم إلى قيام الساعة ويكفي مع البشرية كل الخلائق، ليس حاجاتها وحدها بل آمالها وأمانيها. فقوله سواء للسائلين أي لكل الطالبين، لكل المؤملين، لكل المحتاجين، بل فوق الاحتياج الآمال والأماني والسؤال. ونفرق بين قوة الأرض وأقوى الخلق، لأن هذه قضية خطيرة وسمعوني هشرع فيها شوية قبل ما أخوض في الاستقصاد الإسلامي بالتفصيل، هذه مقدمة فقط. لنعرف حقيقة المال وحقيقة أقدار الله فيه. قوله تعالى وقدر فيها أقواتها، إيه معنى أقواتها؟ الناس حصروا القوت في الأكل والشرب، وهذه كارثة يا إخواني. القوت ليس الطعام والشراب، القوت كلمة تطلق في القرآن ويقصد بها معنيين. قال عنهما ابن فارس رحمه الله تعالى في كتابه مقاييس اللغة، قال ومادة القوت قاف واو تاء أصلها في اللغة من الحفظ والاقتدار، من الحفظ والاقتدار. ومن أسماء الله الحسنى المقيت، والمقيت تجمع معنيين معا الحفيظ والمقتدر، من الحفظ والاقتدار. يعني المحفظ والاقتدار يعني بالقوت الطاقة والقوة التي أعطاها الرب لكل مخلوق حتى تحفظ عليه حياته معاش وتمكنه من أداء جميع مهامه على حياته. فحفظ الحياة من الحفظ، وتمكينه من أداء المهام من الاقتدار. وصل المعنى؟ فكل مخلوق على هذا المعنى له قوت، لا يوجد شيء بلا قوت. قال تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا، مقيتا، فدل على أن كل شيء يسمى عندنا شيء له قوت، له طاقة، له قوة تحفظ عليه حياته وتمكنه من أداء مهامه. هذا المعنى الخطير البشرية الآن في العصر الحديث تبحث عنه، علم سموه علم الطاقة. الرب سماه القوت، سماه القوت في كل الخلائق، فالذرة لها قوت والمجرة لها قوت، كل عضو فيك له قوت. إصبعك هذا ما الذي يحركه؟ قوة وطاقة أوجدها الله فيه تحفظ عليه حياته وتمكنه من أداء مهامه. معدتك لها قوت، المعدة عبارة عن إيه؟ جلدة، جلدة، ها؟ هذه الجلدة كم عجلة هضمت؟ لا تحسب بقطع اللحم، تحسب العجول. لو في كل وجبة تأكل قطعتين ثلاثة لحم، أكلت ربع كيلو نص كيلو. في الأسبوع تحصل كام؟ في الشهر كام؟ في السنة كام؟ في عمرك كام؟ حتجد نفسك هضمت لك في عمرك 50-60 عجل. المعدة الجلدة هذه ما هي الطاقة التي مكنتها من هضم هذا الكم الكبير من اللحم؟ هذه الطاقة تسمى القوت. ده هذا ما هضمته من اللحم فقط، كم مزرعة فرخ هضمت؟ ها؟ لا تحسب بالفرخ، لو حسبت ما أكلته في عمرك تطلع مزارع. ها؟ كم هكتار خضرة، كم هكتار فواكه هضمت معدتك؟ ما هي الطاقة التي مكنتها من أداء كل هذه المهام وحافظت على حياتها، لم يختل ميزانها ولم تضعف؟ هذه تسمى القوت. فالمعدة لها قوت، الرمش له قوت، الإصبع له قوت، الذرة لها قوت. الذرة عبارة عن نواة والإلكترونات بتسبح حولها، منذ خلقها الرب وهي تدور حولها. ما هي الطاقة التي تمكن الإلكترون أن يسبح حول النواة منذ خلقه الله إلى أن ينهيه وتحافظ على حياته وتمكنه من مهامه؟ هذه تسمى القوت. وسامحوا للإنسان، النواة نفسها لها قوت. ابن آدم عبس بنواة الذرة فشطرها، اكتشف أمر عجيب، نواة الذرة التي لا نراها تحوي في بطنها كم من الطاقة والحرارة يكفي لإبادة مدن، وسموها القنبلة الذرية. القنبلة الذرية، هذا الكم الكبير من الطاقة اللي يبيد أمة ومدينة بل ومدن هو قوت النواة. فما بالنا بقوت الإنسان شكله إيه؟ فما بالنا بقوت الكرة الأرضية اللي بتدور حول نفسها وتدور حول الشمس وتدور مع الشمس في فلك كبير جدا يسمى بالمجرة، وتدور مع المجرة مع الشمس في فلك آخر مع المجرات الأخرى. ما هي الطاقة التي تمكن الأرض من انتظامها في حركتها، هذه الحركة المنتظمة منذ خلق الله إلى قيام الساعة، وتحافظ عليها من غير اختلال؟ هذا يسمى قوت الأرض، وده معنى وقدر فيها أقواتها. ولذلك تعجب، خلق الأرض كم استغرق؟ يومان. خلق الأقوات 4 أيام. أيهما أعظم خلقا، خلق الأرض أم قوتها؟ ليس معنى أننا لا نرى القوت، القوت غير موجود، موجود والرب نص عليه. إذا ندرك هذا المعنى إخواني، فكم قوت الأرض؟ ومن باب أولى الذي قدر الأرض أقواتها قدر الخلائق كلها أقواتها ونظمها. إذا موجود في الأرض من الثروات ومن النعم ما يكفي كل الخلق بلا استثناء، بل ما يتمناه الخلق جميعا بما فيهم ابن آدم. يبقى الإنسان مخلوق من بين المخلوقات التي قدر. ولذلك عند الخلق لم يقل سواء للمحتاجين، قال سواء للسائلين. ومعنى السؤال الأمان والأماني، الإنسان لا يسأل إلا ما تمناه، والسؤال ليس محصور بالحاجة. فلما يقول سواء للسائلين، ما يتمناه كل الخلق على الأرض قدره الله في الأرض من أرزاق ومن أختار. فأي مخلوق يحرم قوته الذي يحافظ على حياته ليعلم الخلق أن الخلق قد اعتدوا على حقه. الرب ما قصر، بل أعطاه ما له وفوق ما له، أليس كذلك؟ هذه القاعدة الرب بنى عليها أحكاما في حياة الناس، وخاصة في عصب الحياة المال والثروة والدخل. فهناك عناصر للإنتاج، سواء الأراضي أو الأموال أو البشر أنفسهم وجهدهم وطاقاتهم، كل ده في النهاية بيبلور في شكل مال. حركة المال في الإسلام الرب نظمها بحيث أولا وقبل كل شيء فيه أساس يحتاجه كل إنسان يسمى الحاجة، يسمى إيه؟ ولذلك قسم حاجيات الخلق لثلاثة: ضروريات، حاجيات، تحسينات. الضروريات تعريفها إذا انعدمت هلك الإنسان، باختصار شديد ما يتوقف عليها حياته وبقاؤه، هذه تسمى الضروريات. الحاجيات ما يقوم المرء به لكنه يقوم قيام العاجز، الغير سوي، الغير قادر على أداء ما يضمن له حياته الكريمة. التحسينات يدخل فيها كل الزيادات والآمال والأماني. هذه الثلاثة الرب أصل عليها كل قاعدة الشريعة في أمور المال. فهناك حد يسمى حد الضروريات الإبقاء على الحياة، وحد يسمى حد الحاجيات، سماه فقهاؤنا بحد الكفاية. يبقى في حد كفاف اللي هو للضروريات، وحد كفاية للحاجيات، والتحسينات بابها فيه سعة. الإسلام في أمور المال تكفل، الرب سبحانه وتعالى وضع قواعد وأحكام يضمن فيها لكل إنسان توفير على الأقل حاجياته مش ضرورياته. الضروريات تبقى على الحياة لكن لا تسمى الحياة معها حياة، أما الحاجيات هي التي يصبح الإنسان فيها قادر على الأقل تتوفر له حاجاته التي تبقى عليه حياته وتمكنه من أداء مهامه، وهذه تسمى القوت. وصل معنا؟ يبقى القوت المال أو الثروة أو الدخل اللي تضمن لكل إنسان الحفاظ على حياته وحياة كل من هو مسؤول عنه وتمكنه من أداء مهامه. والجانب ده مهم جدا وخطير، خلقه الله لأداء مهام لابد من تمكينه من أدائها حتى يؤدي دوره فيسعد دنيا وآخرة، ويستفيد هو بطاقاته وإمكانياته وقوته، وتستفيد البشرية بطاقاته وإمكانياته وقوته. هذه يسموها المحدثين فلسفة، لكن الرب سماها شرعة. فشريعة الرب ضمنت لكل إنسان يحيا على الأرض أيا كان مسماه، هيسموه باسم بلدي، باسم وطني، باسم شعبه، باسم قبيلتي، باسم ديني، أيا كان مسماه، مسلم، كافر، أبيض، أسود، بلونه، بشكله، بهيئته، طويل، قصير، الرب تكفل للجميع بحد الكفاية. وحد الكفاية قلنا أعلى من حد الكفاف، يبقى عندنا حدان، حد الكفاف وحد الكفاية. الرب تكفل في شرعته وضمن للجميع حد الكفاية، ما زاد على الكفاية يتفاوت في الناس فيه كيف شاءوا، بل حتى التفاوت رب العباد وضع له ضابط. ومنه هنا رب العباد أمرنا جميعا، لأن بعض الناس قد يعجز عن البلوغ حد الكفاية. الأمة ومن حولها كلهم مطالبين أن يبلغوا حد الكفاية. ما هو حد الكفاية؟ حد الحياة، أن يضمن له طعامه، شرابه، كساؤه، مسكنه، زوجته، دابته التي تعين على عمله. سموا هذا حد الكفاية. وصل معنى ده؟ أي إنسان نقص عنه هذا الحد الأمة مطالبة بتهيئته له وإعانته عليه. هذا القدر الأساسي الذي لا تقوم حياة الناس إلا به لم تكفله للبشرية أي نظم اقتصادية إلا النظام الاقتصادي الإسلامي، لا الرأسمالية تفكر أن له حقوق، ولا الاشتراكية تفكر أن له وجود. سنوضح هذا بشيء بالتفصيل. الإسلام تكفل بتوفير حد الكفاية لكل إنسان يوجد في الأمة أيا كان جنسه، لأن مدار الشريعة أصلا بكل ما فيها من أحكام شرع الله عز وجل على حفظ حقوق الناس. هذا أولا، ولذلك كل أحكام الفقه من ألفها ليائها مدارها كما أجمع الفقهاء سلفا وخلفا على حفظ مصالح خمسة لكل إنسان، سموها المصالح الشرعية الخمسة: حفظ نفسه ودينه وعقله وعرضه وماله. طب احنا اليوم كلامنا على المال، على حق من حقوق. الشريعة تحفظ لنا الخمسة، اي عدوان عليها ظلم يلزم الأمة منعه ولو بالقوة والقهر. وصل المعنى؟ هذه المصالح الشرعية الخمسة عليها مدار الفقه كله، وإن تباينت أيهما أسبق وأيهما أقدم. فالنفس مقدمة على كل شيء، حفظ النفس مقدم على حفظ المال، لأن حفظ النفس هو حفظ الحياة. وإحنا قلنا المقيت، كلمة القوت أساسها أن تحفظ عليه حياته وأن يمكن من أداء مهام. حفظ حياته هو الذي يمكن من أداء مهام، ضاعت حياته، ضاع كل شيء. لذا حفظ النفس يقدم على حفظ المال وعلى حفظ العرض وعلى حفظ الدين وعلى حفظ العقل. إذا ندرك الأصل حفظ هذه الحقوق الخمسة لكل إنسان يحيا في كنف أمة تقيم دين الله وشرعه، حتى لا يضر بشر أيا كان جنس هذا البشر، سواء كان مسلم غير مسلم، مقيم عبر سبيل، سائح يسمى مستأمن. حتى العابر السبيل المستأمن الشريعة ضمنت له هذه الحقوق خمسة. وصل هذا المعنى يا إخواني؟ رجاء التركيز لأن الكلام دقيق. نحن نتحدث الآن عن أهميات في أمور المال. جزء من الحفظ، حفظ حد الكفاية له، ده حقه، يبقى في قدر يحافظ على هات الإنسان لابد من توفيره. النظم المالية في النظام الرأسمالي اعتمدت على الفرد وشطرته وإمكانياته ومواهبه. من الذي أعطى المواهب؟ رب العباد بالإنسان، هو أعلم بأن الناس متفاوتين في قدراتهم وفي إمكانياتهم، منهم العاجز ومنهم الماهر. بل بيّن الرب أن الناس يتفاوتوا وبينهم درجات، ولا يستوي من عمل مع من قصر، ولا من بذل الجهد مع من ضن بجهده. لكن حتى مع هذا الرب أذن لهذه الفروق أن تتباين، لكن بعد حد الكفاية لا قبله. أقول بعد حد الكفاية لا قبله. قبل حد الكفاية لابد من أن الناس جميعا توفر لهم أساسيات حياتهم. أي تقصير يأثم المسلمون به، ولذلك جعل توفير حد الكفاية من فروض الكفاية على الأمة. قد يؤديه الأفراد لأنه تعين عليهم، قد يكون الفقير اللي اضطر أو نزل عن حد الكفاية أخويا، شقيقي، قريبي، عمي، رحمي، ولا يعلم أحد بحالي غيري، أنا مطالب بإعانتي حتى أصل لحد الكفاية. فإن عجز الأفراد فبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين. ولذا جاء في حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا أو ضياعا، من ترك مالا فالأولاد يرثوه لورثته، ومن ترك عيالا أو ضياعا فإلي وعلي. يبقى اللي ترك العاجز عن حد الكفاية تتكفل به الأمة. واحد مات، العائل مات، من لليتامى؟ الأمة بكاملها مطالبة، ورئيس الدولة ورأس الدولة مطالب أن يأخذ من أموال الناس ما يسد به حاجة المعاويز إلى أن يبلغوا حد الكفاية. هذا الترتيب الرباني ليضمن على الأقل لكل إنسان في أمة المسلمين معيشة كريمة تحفظ عليه حياته وتمكنه من أداء كل ما أوجب الله عليه من طاعات وعبادات ومهام. وصل المعنى ده؟ العضو الذي نوفر له حاجاته هيبقى عضو نافع وصالح في المجتمع ولا فاسد؟ طبعا حيأنا له ما يعينه على الصلاح. كون يفسد بعد هذا فساده منه ليس عيبا في المجتمع ولكن جرما منه عنده يعاقب. لابد أن نعلم هذه الحقيقة يا إخوان. لكن الشريعة وشرع الله عز وجل ضمن لكل الناس أن يعيشوا حياة كريمة بحد الكفاية حتى لا يحتاج أحد لأحد ولا يطلب أحد من أحد، لتغنى الأمة وليغنى كل فرد فيها. ما زاد على حد الكفاية أذن الله فيه بالتفاوت، بل بين أن هذه سنة الله في الخلق، إن ليس الناس سواء، فكما قال ليس سواء، وكما قال في الموضوع الآخر نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات. إذن هذا التباين وهذا التفاوت في الدرجات مرد لقدرة الإنسان على العمل، وهذا يسمى عنصر الإنتاج بيسموه العمل. هذا العنصر على قدر جهده يكون تفاوته، لكن قبل حد الكفاية يؤخذ من الأغنياء ليوفر الفقراء. وهنا طريقة الأخذ نفسها تباينت في الشريعة على مراحل وعلى أحوال، وسنوضح إن شاء الله تعالى. لكن أنا أحببت بس أن أعطي صورة عامة للفارق الجوهري الكبير جدا بين الشريعة الإسلامية أو النظام الاقتصادي في الإسلام وبين كل النظم الوضعية. النظم الرأسمالية اهتمت بالفرد بغض النظر عن بقية الأفراد، كل واحد وشطارته. اللي عنده موهبة ويستطيع يبلغ أعلى درجات المال يبلغ، والعاجز يهلك، ليست قضيتهم ولا تشغل لهم بال. قد يمن الله عليهم بحاكم يعمل نظام اجتماعي أو تكافل اجتماعي، وقد يحرم هذا، لكن الفلسفة قامت على أن الأمر مرده أن عناصر الإنتاج هي نفسها تنتج، وكل واحد وشطرته وكل واحد وإمكانياته. فركزوا على عنصر العامل ولم يفكروا في غيره. النظام الاشتراكي عكس، ولذلك عناصر رأس المال حنجدها مختلفة في النظام الاشتراكي عن النظام الرأسمالي عن النظام الإسلامي. العناصر اللي بتنتج مال وبتخرج مال في النظام الرأسمالي أربعة: العامل له أجر على قدر عمله، الأرض تعطي ريع لصاحب الأرض، المال يستثمر بأي كيفية عنده مفتوحة، يعطي أرباح، بيسموها لا يسموها أرباح يسموها فائدة. هو شطرته كيف يستخدم ماله ليزيده، تركوها مفتوحة لكل فرد كيف شاء. العنصر الرابع التنظيم، الإدارة ورجال الدولة والسياسة، ودول أيضا على حسب قدرتهم على خداع غيرهم أو الإصلاح مع غيرهم أو التصالح مع غيرهم هيحصلوا كام في صورة رواتب وفي صورة مخصصات وغيرها. هذه العناصر الأربعة هي مصدر المال في النظام الرأسمالي. النظام الاشتراكي حصلها في واحد، جعل العمل مصدر الدخل، هتشتغل هتاكل. طب بقية العناصر: ريع الأرض للدولة، ريع المال وأرباحه للدولة، فوائده للدولة، المنظمين الكبار كل ده مرده لقيادة الدولة. رئاسة الدولة هي المتحكمة في كل عناصر إلا عنصر المال وكل ما لك فيه الأجر. تعمل ساعتين تاخذ اجر ساعتين تعيش بالساعتين، وصل المعنى؟ المعنى ده النظام الاشتراكي. النظام الإسلامي جعل العناصر جمعهم في عنصرين، لأن لو صنفنا الأربعة التي عند الغرب أو عند النظام الرأسمالي هنجدها أساسها اثنين، العامل والمال. العامل لأن رئيس الدولة عامل، في الإسلام عامل زي أي عامل، له أجره مقابل عمله، سواء كان عمله هذا بدني أو فكري، بدني أو فكري، يسمى في النهاية عامل، وليس له إلا أجره، وليس له إلا أجره. من رأس الدولة لأصغر عامل كل هؤلاء يسمى عمال ولهم أجر، ويسمى أجراء ويسمى أجرهم كراء، بنستخدم طاقاتهم وعملهم في مقابل يأخذونه. كل عناصر رأس المال، الأرض أو المال السائل، السلع والنقد، هي في النهاية الإسلام بيجعلها عنصر واحد اسمه عنصر المال أو رأس المال. فأصبح عندنا عنصران لا أربعة. الإسلام، الشرع الإسلامية جعلت للعمل حق وللمال حق، للعمل حق وللمال حق، وضعت للعمل نظامه وللمال نظامه الذي يسير عليه. وصل المعنى؟ أما العامل في الشريعة وضعت له ضوابط وقواعد. رأس دولة صغير كبير الشريعة ضمنت له أجر، على الأقل يقتات منه إن لم يكن له دخل إلا العمل فيوفر له حد الكفاية، يوفر له حد الكفاية. طب في حال عجز الدولة أو الموارد عن توفير حد الكفاية، سنأتي لها، سنأتي لها بالتفصيل. فالعامل الأمة بأكملها أيا كان موقعه، رئيس الدولة الصغير الكبير، مطالبة أن توفر له حد الكفاية، وكل ما له مرده لطاقاته وإمكانياته، باختصار شديد لقدراته التي وهبه الرب مع مراعاة حد الكفاية. يبقى دول شرطين لابد من توفره، قدراته مع حد الكفاية. حد الكفاية يعطيه ما يضمن له الحياة، وقدراته ترتقي بمستوى. وصل معنا بالنسبة للعامل رأس المال. ودي القضية الخطيرة اللي تفرق كثيرا، بل تماما تختلف تماما عن نظام رأس المال ونظام اشتراكي. المال في الإسلام يا إخواني الأصل فيه أن ينتج، الأصل فيه أن ينتج، ما ينفعش المال النقدي يكسب وحده، لابد من تحويله لإنتاج. النظام الرأسمالي أنا عندي مال ممكن أستثمره كمال، أقرضه وأخذ على زيادة، يبقى مال مال ولد مال، ماشي. وأنا وشطارتي أعرف ألعب بيه زي ما بتلعب البنوك دلوقتي. البنك يبقى عنده حصة من رأس المال يقرضها لك على الورق، وهي هي يقرضها للثاني على الورق، وللثالث وللعاشر وللمئة، على حسب شطارة البنك. رأس المال واحد، والكل بيعمل على أن له هذا المال، والواقع العمل المال لا يكفي حاجات الطالبين. لو كل أصحاب القروض طلبوا قروضه في لحظة البنك يعلن الإفلاس، ودي كارثة. أقول كارثة، وسبب الكساد العالمي اللي حصل في العشرينات واللي حصل في الفترة الماضية كان هذا البلاء. إن رأس المال واحد وقيمته كل يوم بتقل، لا يقابله إنتاج، لا يقابله إنتاج، نهائي، فأي هزة تدمره. أنت متخيل البنك بيبنى أساسا على أمرين، إقراض واقتراض، بيعتبر المودعين مقرضين له، ومن يأخذ منه المال مقترض منه. فده قصته باختصار شديد. يعني أساتذتنا في الاقتصاد كانوا يعلمونا هذا، إن منشأ البنك ده إيه؟ واحد مرابي كان اسمه الخواجة كوهين، مرابي كان يرابي في أمواله، والناس متحرجة ترابي، فقال لهم خلاص أنتوا لا ترابوا، أعطوني أموالكم وأنا أرابي لكم فيها، والربح اللي يأتي نقتسمه بيننا. وصل المعنى؟ فأخذ أموال الناس وأخذ يرابي فيها، ثم ما يأتي من الربا يقسم بينه وبين الناس أو بين المودعين. ثم لما كبر عملوا بنك وبنوك وفروع، وضع لها نظام. هي دي قصة المرابي الكبير. فالبنك أساسه بني على الربا، وأصله أصل على الربا، تجارة مال بمال، حتى يضمن لأصحاب المال عدم المخاطرة بالمال، عدم المخاطرة بالمال. المال الذي لا يخاطر كيف أربح؟ كيف أربح؟ أنا عايز مالي آمن وفي نفس الوقت كل يوم يدر عائد. هذه كارثة النظم المالية أو النظم الرأسمالية، اعتمدت على هذا اعتماد كلي. فكان النتيجة أنه يرابي في جزء في مال موجود لديه، سواء في الإقراض أو الاقتراض، إلا أودع عنده المال، الأرباح اللي بتوزع من المال المودع، الفوائد اللي بتوزع من المال المودع، من رأس المال نفسه عمال يتآكل، وفي نفس الوقت هو بيقرضه، وأي عوائد تأتي على نفس المال، المال ما عمل ولا تحرك، وعمال يتزايد يتزايد يتزايد زيادات وهمية لا أساس لها. لو في لحظة واحدة المودعين طلبوا رؤوس أموالهم من البنك يعلن إفلاسه، لو في لحظة كل المقترضين طلبوا الأموال المقترضين نقدا يعلن إفلاسه. احنا عايشين في وهم اسمه البنك. الشريعة الإسلامية تأبى هذا تماما تماما. المال لا يولد مال إلا بالإنتاج وتحويله من نقد لسلع. وسامحونا كان نفسي بقى في صبر اشرح لكم الكلام ده بالتفصيل، لكن ركزوا معي. فقضية البنك دي خطيرة جدا، وهي أخطر قضية أنتم تعيشون فيها. الإسلام جاء نص واحد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حصر لنا كل قواعد الربا، حديث واحد بس حديث جامع. وسامحون هبدأ به أشرح بالتفصيل، ثم نرجع لبقية عناصر المال وكيف نتعامل مع الإسلام. قال صلى الحديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب، لا تبيع الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البر بالبر، ولا التمر بالتمر، ولا الشعير بالشعير، ولا الزبيب بالزبيب، ولا الملح بالملح، إلا يدا بيد، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. دي أول صورة. ثم ذكر حديث صورة ثانية، قال: ولا تبيع الذهب بالفضة، ولا التمر بالشعير، إلا يدا بيد، ولم يشترط مثلا بمثل كالأولى. الصورة الثالثة قال: إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. أنا بس بوضح لكم وصول المسألة كيف دارت في الإسلام وكيف دارت عند غير المسلم. قضية المال والبنوك دي أخطر قضية عند الناس. قبل أن نرجع لموضوعنا في تفصيلات المال وكيف يدار في الأمة المسلمة وفي نظام الاقتصاد الإسلام وكيف دار عند غيره، لما قال لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة، الذهب والفضة كانوا هم النقد في عصرهم، فإذا ذكر الذهب وذكر الفضة فالحكم يسري على كل النقود، هيبقى دولار يورو ريال جنيه، الحكم ده على الكل. ولما ذكر السلع ها التمر والبر والشعير ينطلي هذا الحكم على كل ما هو سلع. يبقى عندنا عناصر المال نوعين، اما نقد واما سلع، اما نقد واما سلع. عشان نتعامل نقد بنقد في له صورتين، نقد سلعة بسلعة لها صورتين، نقد بسلعة لها صورة واحدة. الصورة الأولى نقد بنفس النقد وسلعة بنفس السلعة، هذه تسمى عند علماء الاقتصاد المبادلة، حبادل المال بمال. طبعا في النظم الرأسمالية لا يعتبروها مبادلة، ده بيعتبروها تجارة، تجارة مال بمال، مش كده ولا ايه؟ تجارة. الإسلام يجعل مبادرة المال بالمال، هل تولد عنها فوائد منافع نقسمها بين أصحاب المال؟ أبدا. مبادلة المال بالمال لا تولد منافع، ومبادلة السلعة بالسلعة لا تولد منافع، لذلك جاء النص يشترط لها شرطان، التماثل والتقابض. أي إخلال بأي شرط من الاثنين يوقعنا في نوع من أنواع الربا. يعني التماثل، أنا بدفع دولار بدولار، ينفع عندك اليوم 100,000 دولار أخذهم بعد سنة 110؟ أنا بدلت مال بمال. الشريعة تشترط أن يكون مدام مال بمال لابد من التماثل، هدفع 100,000 أخذ 100,000، ملم واحد زيادة يبقى ربا. لذا جاء النص لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا التمر بالتمر، إلى أن قال فمن زاد أو استزاد طلب الزيادة فقد أربى. يبقى أي زيادة عن المثل تعد ربا، ويسمى ربا الفضل. يسمى ربا ايه؟ الفضل. يبقى دولار بدولار مع الزيادة ربا فضل، يورو بيورو مع الزيادة ربا فضل، ذهب بذهب ان لم يكن مثل بمثل اي زيادة تبقى ربا فضل، حتى بسلع تمر بتمر مع الزيادة يبقى ربا فضل، شعير بشعير مع الزيادة ربا فضل. فاشترط الشارع لكي نبادل سلعة بنفسها أو نقد بنفسه لابد من التماثل، إن اختل شرط التماثل وقعنا في ربا الفضل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. والربا أكل أموال الناس بالباطل يقينا. سنوضح، أنت اديته 100,000 زي تاخده 110,000، اديته كيلت أو كيلو قرص تاخده كيلو ربع، ينفع؟ حتى وإن كان النوع مختلف. ولذلك لما جاء أحد الصحابة زكاته كيلة تمر، فقال يا رسول الله، جاب له تمر جميل جدا، قال هل كل التمر الذي أخذت منه الزكاة من هذا التمر؟ لا، قال لا، بل بادلت الزكاة اللي هو تمر تعبان جنيب كيلتين بكيلة، قال ردها فهذا ربا. حتى يغلق علينا الإسلام باب أن يكون المبادلة مصدرا للربح من غير إنتاج. المال في الإسلام حركة دورانه لابد أن يكون فيها إنتاج وربح فعلي حي يقسم ويوزع. ما فيش انتاج فعلي وحي، يبقى يقينا مال واحد هيتاكل على حساب التاني. دخلنا في ظن بين. الشريعة أغلقت علينا هذا الباب تماما حتى لا يظلم بعضنا بعضا ونلقى الله بمظالم العباد. وصل المعنى؟ يبقى مبادلة المال بنفس المال أو السلعة بنفس السلعة يشترط لها التماثل أولا مثلا بمثل. الشرط الثاني وقد يغيب عن كثير منا التقابض. يعني حبادل دولار بدولار، ما ينفعش أديك النهاردة 100,000 دولار واخدهم بعد سنة إلا على سبيل القرض. لكن تجارة الإنذار نفسه بيولد مال، الإنذار نفسه والتأخير بيولد مال. هذا المال سيوقعنا في حرج ونزاع، سيوقعنا في حرج ونزاع. ودي قاعدة تحفظوها، شريعة رب العباد أي معاملة مالية الحفاظ على النفس أولى ولا على المال؟ قلنا النفس. أي معاملة مالية يتولد منها تنازع بين المسلمين وتخاصم وكره بعضهم لبعض وقتال بعضهم لبعض ونزاع بعضهم لبعض، الشريعة تمنعها، لأن الحفاظ على نفوسهم وإيمانهم وتحاببهم وتعاونهم أولى من الربح، أولى من الربح. اعلموا هذه الحقيقة. ولذلك كل معاملة مالية تفضي للتنازع الشريعة أغلقتها، كما جاء في نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم، ما صلى على رسول الله، البيعان بالخيار، البيعان بالخيار، فإن صدق وبين بورك لهما، وإن كذب وكتم محقت بركة ما بينهما. ودي قاعدة في كل المعاملات المالية، بيع، مشاركة، مرابحة، مضاربة، أي تعاون مالي يشترط له هذين الشرطين، الصدق والبيان. الصدق والبيان، أنا أخذ مالك وأقول لك أنا هشاركك فيه أو هتجر لك فيه، ما لم أعرفك نوع التجارة ودوري أنا فيها إيه ونتيجة الربح أنا هقسمه إزاي بيني وبينك، ما لم يبين هذا كله يقينا النتيجة الحتمية في نهاية المطاف هنتخانق مع بعض. أنا هفترض أنني يعني أعطيتك على أساس أمان معينة وإنت لفت لفة ثانية وعندك أساس آخر الذي عندي، هيقع النزاع. الشريعة وضعت هذا الأمر حتى لا يتنازع المسلمون. ليه؟ لأن كتمان البيان يقينا سيوقعنا في الكذب، والكذب سيورد يوقع بين الصراع يقينا. أنا لما أكتشف أن اللي بيتعامل معايا كذاب هرضى ولا يقينا هو خدعني ولو علمت ما أعطيته ولو علمت ما شاركته. لذا كان الكذب، الكذب ضد الكتمان، ضد البيان. يبقى فإن السفر ضد الصدق، فإن صدق يبقى خلاص أنا صدقت معاك، كنت صدقت معي البيع صحيح، أنا كذبت البيع أو المعاملة نفسها سواء بيع أو شراء أو مشاركة أو مرابحة أو مضاربة تعتبر باطل من أساسها، لأن الكذب عد أصل في إبطال وإفساد أي معاملة مالية بالمسلمين. هذه واحدة. وكذلك الكتمان، لأن الكتمان حيولد نوع من أنواع الضرر سماه الفقهاء بالغرر. أنا لما أكتم عليك وأنونية وماشي في سكة خطأ وإنت لو تعلمها ما أعطيتني المال، هذا يسمى نوع من التغرير، أنا غررت بيك وخدعتك، وهذا الخداع يقينا سيورث بيننا نزاع الصراع. ولذلك كل معاملة بنيت على كذب أو بنيت على غرر فهي باطلة في الإسلام، باطلة باتفاق ولا خلاف بين الفقهاء فيه. وصل معنا؟ فلا بد من الصدق ولا بد من بيان، لا بد من الصدق ولا بد من بيان. نفي الصدق يوقعنا في الكذب، ونفي البيان يقان في الغرر، وكلاهما من مفسدات المعاملات المالية في الإسلام. إذن هذه قواعد الشريعة وضعتها حتى تضمن أن كل معاملات المسلمين تكون أوضح من الشمس في وضحة النهار، أوضح من الشمس في وضحة النهار. ومن البداية ما نتفق عليه وما نرتضيه الشريعة ارتضت ما ارتضاه الطرفين. أنت لك إرادة والثاني له إرادة، اتفقنا أن طريقة المعاملة الواضحة البينة دي اللي أنا قبل مبدأ العمل أعرف أين تذهب وفيما تذهب وإلي مكان تتحرك، أعرف كل التفصيلات بمنتهى الوضوح من غير كذب ولا غرر. ممكن أرى أني جهد من يستخدم المال العامل أكثر من أثر مالي في الإنتاج، فأعطيه حصة أكثر من حصتي. ولذلك قالوا التقاسم بين المال وبين العمل مرده للاتفاق في الشريعة. طبعا في النظام الرأسمالي مرد العرض والطلب، في الشريعة لا، مرده للاتفاق. لأني قد يكون الإنتاج سبب الرئيس العامل في أعمال العمل فيها دوره أكبر بكثير من المال. التصنيع، أنا ممكن أشتري له مادة خام ويأخذ المادة الخام دي بيحولها المادة جديدة مختلفة تماما، فهتجد عنصر المال دوره في العملية الإنتاجية ضعيف جدا بجانب عنصر العمل. الشريعة تعطي العامل حق أن يطلب أكثر من مقابل ما يأخذ صاحب رأس المال، وقد يكون العكس، قد يكون العمل اعتماد الرئيسي على رأس المال ودور العمل ضعيف جدا، فتعطى حصة مقابل رأس المال أعلى بكثير من حصة العامل. وصل المعنى؟ إذا ندرك هذا المعنى، تقييم الأمور دي مردها الاتفاق، وهذا الاتفاق وليد الصدق والبين في الشرع الإسلامي. ما لم تكن المعاملة المالية بينة والصدق هو طريق العمل فيها لا تستقيم في الإسلام البتة. ولذلك كان مبادلة المال بالمال أو مبادلة المال مع تأجيله هتوقعني في حال شرعي. ليه؟ أنا أعطيتك مبلغ ضخم مليار وتقول لي هرده لك بعد سنة مليار، ها خلال السنة ألا تربح أنت؟ لو ربحت وأنا جيت لقيتك ربحت من مالي ربح ضخم جدا، همك إيه؟ أقول لك اديني مليار بس ولا أتخانق معاك ولا لك الربح ده كله أنت خدته من مالي وأنت شغلك جاب لك الكلام ده كله، مش كده ولا إيه؟ طيب هنقيمها على أساس إيه؟ والاتفاق ابتداء. لذا كانت مبادلة المال والمال تأجيل المال فيها يولد نوع من الربح. إذا لم يتم التسليم فوري يقينا وقعنا في ربحية ستقع نظيرة التأجيل. هذه الربحية أو هذه الفائدة هترجع لواحد من الطرفين مش الطرفين. إذا رجعت لطرف واحد عدها الشارع ربا وسماها ربا النسيئة. ربا إيه؟ يبقى ربا تولدت مقابل التأجيل. ولذلك دي قاعدة هنلاقيها ماشية معنا في كل مبادلة المال سواء اتفق المال مع جنسي أو مع غيره. هبادل المال بنفس المال، ذهب بذهب. طب سعر الذهب طلع ولا نزل؟ بتعامل بأي سعر؟ سعر النهاردة ولا بعد سنة؟ ها؟ قد يكون الفرق بين الاثنين هيولد قدر من المال يقينا. فرق القيمة ده يعطى لمن؟ هو ده يسمى ربا النسيئة. لذلك الشريعة اشترط هذا الشرط، مبادلة مال بمال لابد أن تكون المبادلة فورية. ما ينفعش التأجيل، ما ينفعش التأجيل نهائي. ولذا جاء النص لا تبيع إلا يدا بيد مثلا بمثل يدا بيد، يبقى المبادلة الفورية، ويسمى الناجس. بسلم واستلم، بسلم واستلم. وضحت معي؟ وكذلك لو تغير نوع المال، ودي الصورة الثانية، ها هنبادل المال بمال ثاني، ذهب بفض، دولار بيورو، دولار بريال. طيب هذه لا يشترط في المثلية، وهذه تسمى في الشريعة الصرف، تسمى ايه؟ ولذلك بيسموها شركة ايه؟ الصرافة. الصرف ان انا ابادل المال نقد بنقد اخر، او سلعة بسلعة اخرى. لم يشترط النبي فيها المثلية. ليه؟ لان سعر الدولار النهاردة بسعر، وبكرة بسعر، ماشي، ما في حرج، ده وليد العرض والطلب. لكن يشترط في مبادلة مال بمال اخر، نقد بنقد اخر، او سلعة بسلعة اخرى، لابد من التخابط. فالشرط ده باقي حتى ولو تغير نوع المال. لذا قال ولا تبيع الذهب بالفضة ولا البر بالشعير إلا يدا بيد، ولم يقل مثلا بمثل. وصل المعنى؟ ليه؟ العلة نفسها قائمة. أنا هديك الآن 100,000 دولار وهاخدهم منك بعد سنة باليورو. سعر الدولار النهاردة مع اليورو كام؟ وبعد سنة يبقى كام؟ اختلف السعر، هنتعامل بأي سعر؟ سعر النهاردة ولا سعر بعد سنة؟ هنضرب بعض وهنتنازع مع بعض. الشريعة تقول لا، عشان أبادل نقد بنقد ثاني ما ينفعش بالأجل أبدا. الصورة دي ملغية في الشريعة، لغيت. أبادل نقد بنقد ثاني لابد من سلم واستلم في نفس التوقيت. عايز اخذ منك 100,000 يورو، اديك مقابلهم بالدولار الان، اسلم واستلم. التأجيل نفسه حيولد ربا نسيئة، وعدته الشريعة نوع من انواع الربا، بل اقول ما هو اشد. اخوانا، اعرف بعض الدول، بعض الدول وللأسف حكوماتها الظالمة ترابي ربا نسيئة علنا. يعني هولي بس الموظفين عندها، هؤلاء مثلا مدرسين مثلا راتبهم 3-4 مليار في الشهر، وتتعاقد معهم ان راتب يسلم يوم واحد في الشهر، ثم تعمد وتؤخر الراتب عن موعده 10 ايام. خلال 10 ايام ال3 مليار دولار دول يعملوا كام في البنك؟ 300 مليون 400 مليون. ويسلم الرواتب يوم 10. هذا المبلغ اللي تولد من المال بسبب التأجيل ربا شرعا، ويسمى ربا النسيئة، ومحرم شرعا باتفاق ولا خلاف فيه. وصل المعنى ده؟ إذن الشريعة أرادت أن تغلق علينا كل صور التلاعب في المال، وكل الصور المفضية للتنازع بين المؤمنين، لأن الأصل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قاعدة وضعها رب العباد في كتابه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نهاية الحديث فتح لنا باب عظيم جدا، قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. وده أخطر ما في الإسلام. اختلفت الأصناف يعني أصبح نقد بسلعة. تحويل النقد لسلعة يعني إنتاج، إنتاج فعلي حي، يعني ربح حقيقي. هذا الباب النبي فتحه على مصراعيه، قال فبيعوا كيف شئتم. بالأجل ماشي، ممكن أشتري السلعة وأستلم السلعة بالكامل وأؤدي الكامل الثمن، بعد سنة أدفع، ما في مشكلة. لكن حولت المال لسلعة، لشيء عملي قد يستغرق عام، ما في مشكلة. العكس، قد أدفع للمنتج كامل الثمن وأستلم السلعة بعد سنة. النوع الأول سمي البيع بالأجل. النوع الثاني اللي هو تسليم كامل الثمن وتأجيل السلعة سمي ببيع السلم، بيع السلم، بيع السلم. سلمت السلعة واستلمت في مقابل كاش، اللي بيسموه البيع الكاش الشريعة تسميه البيع الناجز. في نوع رابع بيسموه بيع المعطاة، ان انا اعرض سلعتي بثمن ولا اسمح للمشتري يتعاقد. هعرض بضاعتي في محل واقول دي ثمنها كذا، عايز خش ادفع الفلوس واستلم السلعة، زي اللي بيحصل في كل السوبر ماركتات والمولات، وهذا يسمى ببيع المعطاة. كل هذه الصور ما دام المبادلة نقد بسلعة فكل الصور حلال ومباح. ولذلك يا إخواني أي طريقة عايزين نتعامل فيها ندخل مال في مال نجعل بينهما سلعة، ودي هتفتح علينا باب كبير جدا في مسألة شراء البيوت، شراء السيارات بالقروض. وضحت معي كيف تتم وإيه الصورة الصحيحة فيها؟ وسمحوني صرحت في هذا الموضوع لأنني أعلم أنه لب المشاكل عندكم. اللي شرحناه فهم ولا في حاجة غامضة قبل أن ننتقل لغيرها؟ علوم هنفتح في النيابة بالأسئلة. اللي معه سؤال ياريت يكتبه. مسألة ما يتم في موضوع البيوت وما يتم في موضوع السيارات وغيرها وما على شكلتها، انا بروح بطلب من البنك بقول له عايز اشتري البيت او اشتري السيارة في معرض فلان، البنك بياخذ الضمانات الكافية وبيديني شيك ادفع للمعرض وخذ السيارة. تقييم هذا الكلام من ناحية شرعية، لما أعطاني شيك أو أعطاني المال نقدا أعطاه لي مقابل السيارة ولا مقابل أن أخذه منه قرضا وأرد له مالا؟ يبقى أنا بادلت مال بمال، مع الزيادة يبقى ربا يقينا. يبقى إذا دخل البنك وسيط وأعطاني المال في يدي أو راح سلمه هو كامل المال لصاحب المعرض، يبقى هو أعطى القرض نيابة عني للمعرض أو لصاحب البيت، يبقى أعطاني قرض. المعاملة اللي بينه وبينه إيه؟ مال بمال، لا فيها تماثل ولا فيها تقابض، ربا من الوجهين، ربا من الوجهين. معاملته هو مع المعرض، هو ما اشترى من المعرض، ده هو وصل له المال وكيلا عني. وصل المعنى؟ هذا النظام الموجود في اغلب البنوك الان، نظام ربا وبحت. البنوك الإسلامية لكي تحل هذا الامر احتالت بحيلة شرعية جائزة. البنك بيدخل بدل منك مشتري فيشتري هو السلع لنفسه، قد يكون الفرق بين الحلال حرام شعر أحلى. اشترى السلع لنفسه، اشترى من التاجر او اشترى البيت، اشترى لنفسه وحازة استلم المفتاح. هذه العملية تمت بينه وبين التاجر ولا ما تمتش؟ تمت. ده بيع وشراء، حلال ولا حرام؟ بدل سلعة بمال، خدها بالأجل خدها بالكاش، لكن هو باع بيع ناجز، سلم واستلم. البنك سلم واستلم، دفع المبلغ بالكامل واستلم العربية وحازها. بعد أن حازها بيقول لها بيعها لك أنت بالتقسيط، أنا مشتريها بخمسين ألف هبيعها لك بستين. حلال لا خالص، حلال خالص لأنه أعطاني سلعة بمال، والسلعة بالمال لصاحب السلعة أن يقيم سعرها وللمشتري أن يشتري أو لا يشتري. كل المحلات اللي بتعمل في الأسواق هذا أساس بيعها وشرائها. التليفون المحمول ده نفسه كم محل بيبيعه؟ ألاف المحلات. واحد بيبيع 100 دولار، والثاني 105، والثالث 110، والسابع 170، والرابع 200، ونفس التليفون ونفس العدة ونفس الموديل، كل واحد بيع سلعته بالثمن اللي يريده. أنا مع التليفون، عايز أبيعه لك كاش هقول لك أبيعه لك ب100، عايز بالتقسيط هقول لك أبيعه لك ب110. حقا مش حقي؟ حقي، أنا صاحب سلعة، أقيم سعرها على ضوء البيع والشراء معك. الزيادة اللي أخذتها زيادة في السلعة، في قيمة السلعة، ولا زيادة في مقابل المعاملة والمبادلة؟ في قيمة السلعة. هذه حلال خالص. يبقى إذن الطريقة الحلال إن أنا فصلت عملية البنك فجعلتها عمليتين مستقلتين، عملية بيع بالكاش بين البنك وبين التاجر أو بين صاحب البيت، وعملية بيع بيني وبين البنك. هذه حلال خالص، هذه حلال خالص باتفاق، لأنني بدلت سلعة بمال في المرتين، وفي الحالتين من حقي أن أبيع وأشتري كيف شئنا، مع الزيادة مع النقص. فبيعوا إيه؟ كيف شئتم. يبقى فيها زيادة فيها نقص، كل هذا تجاوز الشرع، لأن مع ملحوظة مهمة جدا، كل المبادلة التجارية إخواني فيها لون ربا، لكن الشرع أحلها. ولذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فحرم أكل أموال بالباطل واستثنى، قال: إلا أن تكون تجارة حاضرة تدرون بينكم. يبقى التجارة نفسها فيها نوع من أكل أموال الناس بالباطل، ولكن الشرع أحلها بهذه الصورة. وصل المعنى؟ إذا مبادلة سلعة بمال بابها مفتوح على مصراعيه، والشريعة الإسلامية فتحت هذا الباب عشان الناس، أنا هشتغل تاجر وأنت تشتغل صاحب مال ونتعاون، وأنا هشغل مالك وأنت تشغل سلعتي ونتبادل. الكلام ده كله عمال ينمي في الاقتصاد، ينمي في الاقتصاد، فيرتقي بالأمة ولا يعجزه أي شيء يتعرض له إنسان من واحد منه. كما يقع الآن في البنوك، إذا تعرض البنك لهزة دمرت الأمة بأكملها. وصل المعنى؟ وده اللي أمن البنوك الإسلامية. الكساد العالمي اللي حصل الأعوام الماضية، كل البنوك خسرت إلا البنوك الإسلامية، لأن أموالهم في سلع، ها السلع قيمتها فيه ما تغيرت، لكن مال أنا أقرضته بالهوى وخدت ربح، لو حصل الدروب ده، لو استرديت رأس مال الأصلي يبقى أنا إيه؟ نجاوت، نجاوت وأفلت كمان، ها؟ مش كده اللي إيه؟ يبقى نجاوت بجلدي وخدت رأس مالي، لكن ده قيمة رأس المال نفسها نزلت، لأن أنا أعلم إن أنا أقرضتها لعشرين واحد، أقدر أسترد من عشرين واحد؟ خرسنت. إذا ندرك يا إخواني، رب العباد لما وضع هذه القواعد وضعها للأفراد وللأمة على عمومها، ليحفظ للمسلمين أموالهم كما حفظ لهم حياتهم، وكما حفظ لهم دينهم، وكما حفظ عليهم عقولهم. دي مصالح الشريعة تحفظها الإنسان كاملة، وهذا جزء من تفصيلاتها. وصل معنا الدقيق ده؟ يبقى شراء البيوت وشراء السيارات وغيرها نشترط على البنك أنه يشتريها الأول ويحوزها. النبي بيّن الحكمة إيه؟ أو العلة إيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الغنم بالغر. وقال: ها؟ الخراج بالضمان. نص حديثين: الغنم بالغر والخراج بالضمان. يعني إيه؟ لما البنك اشترى السلعة السيارة 5 دقائق 10 دقائق، حيازته ليها دي تعرضه للمخاطر، قدر الله في اللحظة اللي هات فيها السلعة حصل حريق، حرقت السيارة، حرق البيت، من الذي يضمنها حل الحريق؟ اللي اشتراه. ضمانه ليها هذا وتعرضه للغلم هذا، النبي بين أن هذا هو الأساس الرئيس اللي يحل له الربح، وده معنى الغنم بالغرب. أغنم إذا تعرضت للمغرب، أخذ الخراج إذا تعرضت للضمان، ولو دقيقة واحدة، ولو دقيقة واحدة. إذا ندرك رب العباد حتى نظلم الناس وضع لنا هذه القواعد ليضمن لنا مبادلات مالية راقية جدا تختلف عن كل الواقع الموجود عند الناس، سواء رأسمالية أو اشتراكية. إذا ندرك هذه الحقيقة. طبعا الموضوع ده لو رحت للبنوك، البنوك الأوروبية بترفض تماما أنها تشتري لنفسها، وخاصة أن معظم الدول الغربية جعلت في قوانينها التي وضعتها للبنوك أن البنك التجاري ليس من حقه التجارة بشراء السلع. والكلام ده احنا عانينا فيه او معه في رحلاتنا في كل الدول الغربية. لكن اذكر عام 97-99 تقريبا 99 كنا في رحلة في امريكا، كان مع الله يحفظه الدكتور محمد مقصود، كنا سويين في رحلة، يعني سفرنا هناك 97-98-99 كنا بنعمل جولات في معظم الولايات الأمريكية. فأذكر هذه المشكلة وجدناها في كل ولاية نزلناها، الكل يعاني من مسألة مركش شرع البيوت. طب عايزين حل، قلنا لهم إخوانا إحنا الحلول ليست بهوانا، نحن حكمنا بنص بنصوص شريعة، ورب العباد أعلم بمصالحنا منا حين شرع مشرع يقينا. طب الحل يا مشايخنا، قلنا لهم هاتولنا رجال البنوك نفسهم أصحابها نتفاهم معهم، يمكن لاقي صيغة تكون في الشريعة مباحة، تكون في الشريعة مباحة وعندهم ترضيهم أو مسموح لهم بها. أذكر لما حصل الكلام ده 98 تقريبا 99 فوجئنا لما ذهبنا هناك، أنا هو نفس الرحلة برضو، جاءنا صاحب بنك ويهودي وجلس معانا، عرضنا معه هذه الصورة أن يشتري، قال لا أبدا استحالة، هذه الصورة بالنسبة لنا ممنوع منع عبادة البنك التجاري أن يتاجر في شيء أو يملك شيء إلا أرض البنك باللفظة كده. طب نقترح عليك اقتراح آخر، عندك مدعين؟ قال لي نعم. قلنا له تعرض على المدعين هم اللي يشتروا وأنت تكون وكيل. أنا بحكي الكلام ده ليه؟ لأن الكلام ده ممكن يخدمكم مع أصحاب البنوك هنا. تعرض على المدعين عندك الأموال المقرضين لك، إن كل مقرض يعني تشتري أنت من ماله برضاه البيت اللي عايز المسلم يشتريه، فتشتريه بيع وشراء وأنت وكيل عن المودع، يبقى أنت اشتريته باسم فلان وإنت بتشتري بتاخد عمولة، هتبيعه للمسلم وكيل عن صاحب المال هتاخد عمولة، يبقى أنت ربحان وأنت داخل وأنت طالع. قال أيوه. قلنا له في نفس الوقت المودع عندك حول ماله لبيت وباع البيت وانت بعته له، المسلم هيرده له بايه؟ بالتقسيط مع الزياده، يبقى رابح على ماله ولا من الرح؟ يبقى المسلم رابح بشراء البيت والمودع رابح باخذ الزياده وانت ربحت باخذ العموله. قال له صيغه ترضينا، اتفقنا وعملنا عقد. مجرد ما عملنا العقد كل المسلمين في أمريكا اشتروا من البيوت بهذه الكيفية، فراح مسميه البنك الإسلامي. وكسب قطاع كبير جدا. أنا أسوق هذه المعاني ولعلكم تستطيعوا أن تبلغوها لهؤلاء. أحنا مستعدين نجلس معهم ونتفاهم معهم في هذه الصيغة بحيث يضعوا صيغة يكسبوا كل المسلمين. ليه؟ لأن المسلم يدفع إيجار. الفارق بين الإيجار والقسط على 20 سنة قد يكون بسيط جدا، لكن في النهاية بعد 20 سنة يصبح مالك البيت. البنوك تتمنى أن المسلمين يتعاون معهم، وأي بنك همه الرئيس أن يدور ماله، وهذا جزء من إدارة البنوك، من سياسات البنوك تدور المال. طب بدل ما يدار المال على أنه باسم البنك، لا، يدار باسم صاحبه المودع. وبهذا نكون قد خرجنا من دائرة الربا لدائرة البيع الحلال. وصل المعنى يا إخواني؟ أنا بس أحببت أن أسوق لكم بديل شرعي أو أكثر من بديل حتى تكون الصورة واضحة. الشريعة ليست متحجرة لكن فيها مرونة، ونص الحديث لما قال فإذا اختلفت الأصناف ففي بيعوا كيف شئتم، فتح لنا باب واسع جدا جدا جدا للمعاملات المالية المتفق عليها، والكلام بيقوله ده لا خلاف فيه، ليس فيه ربا ما دام مال بسلعة لا ربا فيه بنص الحديث. وصل معنا يا إخواني؟ نرجع لموضوع الأول. إذا عنصر المال نفسه لا يربح لوحده، لا بد له من العمل، من سلعة، من تحويله، من حل لحال. ولذلك الشريعة بهذا أكرهت أصحاب رؤوس الأموال، إما أن يتاجروا فيها وإما أن يعطوها لمن يتاجر لهم فيها، عامل يستثمرها لهم. فخرجنا بصور 3، إما مشاركات، إما مضاربات، إما مربحات. والبنوك الإسلامية كلها في الإسلام في الشريعة الإسلامية لا تعمل إلا في هذه الصور 3، وده الفارق بين البنك الإسلامي والبنك الربوي، قد لا يعرفه العامي. العامي بيودع فلوس وبياخد فلوس، لا، الفرق كبير جدا. البنك الربوي لا يعمل إلا بالإقراض والاقتراض، هياخد منك مال الخواجة كهين هيرابي فيه ويعطيك جزء من الربا. طريقة إخراج المال اللي هيأتيك منه الربح ربوية بحتة، فواحد بيرابي ويعطيك جزء من الربا، هو ربا بلا خلاف. البنك الإسلامي يأخذ منك الودائع ومحظور عليه يقرض. أي واحد عايز يقترض البنك الإسلامي لو إسلامه بصحيح لا يعطي قرض، لا يعطي قروض، يقول لك تعالى عندي 3 نصوب، أدخل معاك وريني المشروع بتاعك، أدخل معاك إما شريك أو مضارب أو مرابح، 3 صور. الفرق بينها شريك بيحسب رأس مالك كام ورأس ماله هو كام، وندخل شراكة وانت تاخد أجرة مقابل الإدارة، وفي النهاية الأرباح اللي بتخرج في المصنع أو في الشركة نقتسمها بيننا منصفة أو بالثلث الثلثين على ما نتعاقد عليه من البداية، على حسب دور المال ودور العامل في هذه المشاركة. هذه تسمى مشاركة. المشاركة يبقى البنك دخل بحصة وصاحب المال نفسه دخل بحصة، واجتمع المالين. عايز واحد عايز يعمل مصنع ضخم يكلفه 1,000,000 أو 1,000,000، بلاش مليارات دي، ها، 1,000,000، وهو معه 500,000. البنك يدخل 500 وشراكة الاثنين، واتفق على نسبة الإدارة، ثم النهاية ربح المصنع الربح بالنسبة، خسر المصنع الخسارة بالنسبة. وصل معنا؟ وغالبا أي مشروع تجاري كبير البنك لابد أن يعمل له دراسة تسمى دراسة الجدوى، يتأكد أن المشروع جدي وأن المشروع فيه أرباح بالفعل. واللي بيقوم بالدراسة المتخصصين في البنك مع صاحب المشاركة نفسه. هذه صورة. الصورة الثانية تسمى المضاربة، والمضاربة لها طرفان، المال كله من طرف، والطرف الثاني يسمى العامل. العامل إنسان عنده قدرة على إدارة المال لكن لا يملك مال، القدرة موجودة على الاستثمار وعلى التجارة، سواء الاستثمار ده في صورة التجارة، في صورة الصناعة، في صورة الزراعة، عنده قدرة وليس عنده المال. أنا بدخل معه بالمال وهو بجهده، ويقدر المال أمام العمل ويتفق على النسبة. كما ذكرنا في البداية، إذا كان المال هو الفاعل الأكبر يبقى حصته أعلى، العمل هو الفاعل الأكبر يبقى حصته أعلى. ما نتفق عليه نعطيه المال ونسلمه المال، هو يعمل فيه، وفي النهاية الأرباح اللي تخرج توزع على حسب النسبة المتفق عليها بينه. في حال الخسارة طبعا، في حال المضاربة، العامل ليس له أجر، له ربح فقط. يبقى في المشاركة لو دخلنا بمال قصاد مال، الموظف أو صاحب المال نفسه بياخد أجرة مقابل عمله، ثم الأرباح توزع على حسب نسبة رأس المال. في حال المضاربة العامل في حال الربح له النسبة ورأس المال له النسبة. في حال الخسارة العامل يخسر جهده، لا يأخذ أجر عليه، مجهود راح، وصاحب المال يخسر من المال، يتحمل خسارة بالكامل. هذه تسمى المضاربة. الصورة الثالثة تسمى المرابحة، ودي اللي احنا بنقول عليها، البنك يشتري لك الذي تريده ويبيع لك. عايز مصنع لك، انا اشتري لك المصنع، ابهو لك، هشتريه من المانيا وجبه لك ايطاليا، هشتريه بمليون هبيعه لك بمليون ومئتين الف. وصل؟ من حقه، حلاله، لانه اشترى لك سلعة وباعها لك سلعة. هذه تسمى المرابحة. ويعلمك كمان شرط المرابحة، ان يعلمك ولك اشتريتها بمئة الف وهبيعها لك بمئة وعشرين، اشتريتها كاش، استعملت مالي وحلالي وحسن السلعة وتعرضت للمخاطرة، من حقي اربح، هربع عشرين. وصل معنى؟ يعرفه بالثمن الذي اشترى به والثمن الذي يبيع به، وهذه تسمى مرابحة، وهذه حلال بلا خلاف. وصل معنى؟ وده اللي ميز البنوك الإسلامية عن غيرها. أي بنك يتعامل بهذه الصورة معاملته إسلامية، حتى لو كان صاحبه غير مسلم. وصل معنى؟ بل أقول هذه تفتح باب لأغنياء هذا البلد، وباب خطير. أي غني شرعا له المرابحة، المرابحة البنك بس. أي غني منكم شايف زميله إنسان كان ناجح جدا وحصل له يعني ظروف وتعسر ووقف ومصنعه هيتقفل، الله، طب ما يخش معه مرابح. أنت عايز إيه؟ يقول له والله ناقصنا عناصر الإنتاج، عايز المواد الخام، أشتريها لك بمالي كاش وبيعها لك بالتقسيط بالأجل، حلال، حلال باتفاق لا خلاف فيه. عايز للمصنع مجموعة سيارات عشان يحمل عليها الحديد وغيرها، هشتري لك السيارات وبيعها لك، هشتريها كاش وبيعها بالتقسيط. هو أصبح بنك، بماله أصبح بنك، وحلال له خالص، لأنه اشترى السلعة بالثمن نقدا وباعها تقسيطا مع الزيادة، حلال له من غير أي حرج شرعي. وصل المعنى؟ إذن يا إخواني، الشريعة فتحت لنا أبواب كثيرة جدا نستطيع من خلالها أن نربح بالحلال وأن نكسب بالحلال ونتعامل بالحلال. وصل المعنى؟ ها؟ واضح؟ واضح الفرق بين البنك الإسلامي وغير الإسلامي؟ لأن الكثير منا أصحاب البنوك الربوية لبسوا عليه، يقول لك ضحكوا عليك، أنت مش أودعت فلوس، أخذت فلوس مع الزيادة؟ فرقت إيه عن البنك الربوي؟ لا فرقت. في طريقة ربح البنك للمال، مش في طريقة إعطاه المال لي. البنك استثمر واداني من ربحه، الربوي رابى واداني من ربا، يستوي هذا بذاك؟ يستوي هذا بذاك؟ لا يستوي. صورة حلال وصورة حرام. يعني لعلي أكون وفيت هذه القضية حقها، مسألة البنوك والأموال في المعاملات المالية بتتم الآن. نرجع لموضوع عناصر الانتاج والنظام الاقتصادي في المال في الاسلام. إدارة المال في الاسلام ليست خاصة بالافراد وحده، بل في حقوق فردية وفي حقوق جماعية، حقوق فردية وحقوق جماعية، في مصلحة فرد في مصلحة أمة. مصالح الأمة في النهاية هتعود على كل أفرادها وأنت واحد منهم، مش كده ولا إيه؟ والكلام ده كل الدول وكل الأفراد قبلوا به. أي واحد عايش في دولة يقول لك نظام الدولة يسر علي، أنا بستفيد بما تفعله الدولة من خدمات، هتعمل طرق، هتعمل حماية، هتعمل تأبين، كل ده بيكلف فلوس، هيجيبه من فين؟ من جيبك وجيب غيرك، بتدفع ضرائب. دفعك الضرائب نفسه في كل بلاد الدنيا في بلد لا تأخذ ضرائب حكومتها؟ كله بياخد، كله بياخد. الضرائب أخذت للمصالح العامة في الدول يسموها ضرائب، وطرق وضع الضرائب هتدمر وتودي في ألف داهية في بعض الدول. بعض الدول بالغت في الضرائب حتى حرمت الإنسان حقه في الحياة. لما يفرض ضريبة على واحد لا يملك إلا ما يسد به ضرورة حياته، بس ضريبة، ها؟ ما دام بيبيع ويشتري بيفرض ضريبة مبيعات. احنا بنتكلم خلاص يا مولاي، كل بلد له نظام. انا بتكلم دلوقتي على امور عامة، لكن بعض الدول وصلت لمرحلة ان كل بيع يتم، حتى لو واحد معاه عزكم الله 5 يورو هيجيب حبة فدل وجرجير وتاجر فيهم وانه في ضريبة مبيعات. وحصل الكلام ده اذكر في الاربعينات عندنا في مصر لما فرضوا ضرائب على بائع الفجل، فأحد الشعراء طلع منهم قصيدة قال له يا بائع الفجل من مليبي، كم للعيال وكم للمجلس القروي وكم للدولة. يا إخواني هذا الكلام في غير الشريعة. الشريعة لم توجب على صاحب المال حق في العموم إلا زكاة، إلا زكاة. والفلسفة في الإسلام أو تأصيل المسألة في الإسلام مختلف تماما عن كل النظم الضريبية المجرى على الأرض. الضرائب بتفرض على الأفراد، الزكاة بتفرض على رؤوس الأموال، لأن العامل بدون مال قد لا يسعفه جهده في تحصيل قوته، طاقته لا توفي حاجاته، مريض، ضعيف، كبير في السن، عاجز، امرأة، أرمل، يتيم. الزكاة فرضت في الإسلام على أصحاب رؤوس الأموال فقط وليس الضريب، دي زكاة. الضرائب في النظم الوضعية تفرض على الأرباح عند رؤوس الأموال، فصاحب رأس المال لو لم يربح لا يمس ماله، مش كده ليه؟ فعلى رؤوس الأموال جعلوا الضريبة على أرباحها، الشريعة لا، جعلت الزكاة على أصلها. ربح خسر ليست هذه قضيتنا، هيدفع الزكاة يدفع الزكاة، ليس له خيار. ما دام ماله بلغ النصاب وزاد عنه، بلغ النصاب أي زيادة، ما دام بلغ ماله نصاب يدفع على كل المال الزكاة. حصيلة الزكاة لما تفرض على رؤوس الأموال في الدولة الإسلامية تفوق حصيلة الزكاة في الدول التي فرضت الضرائب. لكن الناس مغيبين، نظم اعتادوا عليها، نظام ضريبة بنظام ضريبة، نظلم مش قضية، المهم نلم الزكاة، نلم الضرائب. الشريعة الإسلامية لا، أي فرد لم يبلغ حد الكفاف. ايه حد الكفاف ده؟ النصاب. فالنصاب ده ضمن لان اي مسلم لم يبلغ حد الكفاف لا يدفع زكاة حتى يبلغ حد الكفاف. وصل حد الكفاف، وفر حاجاته الأساسية، وأصبح عنده مال زائد يعطي لغيره. قبل أن يصل لحد الكفاف أي نقص يقع عليه، أي ضرائب تؤخذ منه، ستأتي على أساسيات حياته. النظام ده غير معمول به على وجه الأرض قط إلا في الشريعة الإسلامية. وصل ما أنت كده؟ إذن رب العباد وضع لنا حد لابد من توفير حاجات كل إنسان في البلد في الأمة. هذا الحد سمى حد الكفاف، وجعل له حد أن يبلغ مال العبد الزائد عن كل احتياجاته النصاب. يبقى وفر كل احتياجاته وزاد ماله. الزيادة دي مش أي زيادة، لو دون النصاب من حقه يعيش بيها، لسه في حد الكفاف. بلغت النصاب خرج من دائرة حد الكفاف لدائرة حد الغنى، أصبح لله عليه حق في المال. ولما يفرض زكاة على المال يحملنا حملا على استثمار المال، لأن لو كل سنة أدفع زكاة والمال متخزن مكنوز هينتهي. ولذا نهى الإسلام عن الكنز، مفيش حاجة اسمها أحوش وخلي مالي ثابت مال. لو خليته ثابت مال كل سنة أدفع زكاته، لابد من استثماره كما جاء في الحديث سمروا أموالكم حتى لا تأكلها الصدقات. يبقى من كل الوجوه رب العباد يسعى لتحويل المال لصناعات، لتجارات، لتطوير في البلد، لتشغيل العمالة، لفتح بيوت. وصل معنى؟ لكن الماكل المخزون وكل سنة بيزيد عندي ماذا يفيد الأمة؟ الشرع الإسلامي تأبى هذا، بل يتوعد الرب أشد الوعيد على الكنز. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ثم قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، في الصناعات وفي التجارات وفي الزراعات وفي سد حاجات الأمة، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. عايز يرفع الاسم عن الكنز يدفع زكاته، يبقى عارف ان كل سنة ما له ينص. وصل المعنى؟ فنقصان المال بالزكاة سيحمله قهرا حب للمال ان يستثمر ماله. ولذا جاء الحديث ليفتح له الباب، سمروا أموالكم حتى لا تأكلها الصدقات. بل حتى المتكفل بيتيم أمره الشرع أن يسمر أموال يتيم لتزداد ولا تأكلها الصدقات. وصل المعنى؟ يبقى الشريعة ضمنت لنا على المستوى العام كل مسلم يعيش حياة كريمة ويوفر له حد الكفاف. ولذا قالوا لا غنى حتى يبلغ الناس حد الكفاف. وصلنا الناس كلها حد الكفاف، كل واحد يغنى كيف شاء، لكن قبل وصول الناس حد الكفاف يؤخذ كما جاء في حديث معاذ قال خذ من أغناء زكاة من أغنائهم واجعلها في فقرائهم. واجعلها فين؟ المعاويز، المريض، العاجز، كبير السن، اليتيم، كل ده لابد أن يوفى في الأمة حتى يبلغ الجميع حد الكفاف. وصل النظام الإسلامي؟ إذن الاقتصاد الإسلامي ضمن لكل فرد في الأمة حد الكفاية عن طريق الزكوات، دباب. والزكاة ليست وحدها الحق، الرب جعل هذا حق مفروض بل ركن من أركان الشريعة. قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. فالزكاة ركن من أركان الدين، من أقامها أقام الدين وضاع ضاع الدين. لا يقوم دين المرء إلا بدأ أهدى الحق. وكما قلنا الزكاة في أصل رأس المال، صحيح النسبة بسيطة لكن تنوعت. وخلي بالنا النسبة تجعل الإنسان يقدر عوضها بسهولة. ايه 2.5%؟ ده بعض الدول بتفرض الضرائب 60% و70% ويدفعها وقلبه على قلبه زي العسل، ويجي في 2.5% يتلكع. وصل معنى؟ ربع العشر في المال النقدي. لكن الزكوات اختلفت، مش كلها بمقياس واحد، لأن المال نفسه جاء بجهد فقلت الزكاة، إذا قل الجهد زادت الزكاة. وذلك الشريعة تفرق بين الجهد اللي بيبذل فيعطى في مقابله تقليل نسبة الزكاة، ما فيش جهد خلاص، وكذلك الكلفة. وذلك زكاة الزروع والثمار، إذا كانت الزروع بتسقى بماء المطر ولا بزل فيها جهد، مجرد بيزرع الحب وربنا بيترعاها بالمطر العام كله، ما يسقى بماء المطر زكاة العشر. لو هيسقيه بالري وبالآلة وبالمكن يدفع نص العشر، 5% فقط، نصف العشر 5%. يبقى زكاة الزروع 5% إذا كان فيها كلفة، من غير كلفة العشر 10%. لأن نفقة المال اللي بينفقها يتكلف إيه؟ ثمن الحب، وكم مرتين ثلاثة يرش، ومرتين ثلاثة ينظف الأرض من الحشائش، تكلفة بسيطة جدا. لكن الحبة رب العباد يجعلها إيه؟ 10 سنابل، وفي كل سنبلة 100 حبة. أعطاك هذا الرزق عشان تستأثر به وحدك؟ لا، جعل فيه حق لأصحاب حد الكفاية الفقراء من عباده. وصل معنا؟ فإذا كان الأمر بلا جهد منك ولا كلفة فالعشر، فإن كان بجهد وكلفة نزل لنصف العشر. وصل معنا ده؟ طيب، واحد لقى كنز تحت الأرض، ذهب، يدفع العشر؟ لا، ما يخرج من الأرض يسمى الركاز، والركاز نسبة الزكاة فيها الخمس 20%. يبقى البترول والمنجنيز والحديد والنحاس والرخام اللي الدول بتطلعها دي الزكاة فيها كم؟ 20%. تخيل زكاة البترول بس في بلاد المسلمين لو وزعت على فقراء المسلمين لن يوجد فقير واحد لا يصل لحد الكفاف، حد الكفاية، استغفر الله العظيم. وصل معنا؟ إذن الشريعة ضمنت بهذه الزكوات مع تنوعها واختلاف نسبتها زيادة ونقصا أن تضمن للمسلمين إيرادات تجعل المسلمين في مستوى مادي يضمن لهم حياة كريمة، ويتمكن من أداء ما كلفهم الله به من عمارة الأرض وأداء ما لله من حق يبنى عليه فلاح الدنيا وفلاح الآخر. قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي جعلكم تطلبون العمارة لها. فمطلوب عمارة الأرض، كيف يعمر الأرض جائع؟ كيف يعمر الأرض عاري وعايز يستر عورته في بيته؟ إذن الشريعة ضمنت لنا حتى نستفيد بطاقات كل فرد في الأمة، ولو كان غير مسلم، ولو كان عابر سبيل كما بين. إذن ضمنت لنا حد الكفاية بما وضعت لنا من زكوات ومن نصب حتى يؤدي كل إنسان دوره كاملا غير منقوص. هذه واحدة. وصل نظام الزكاة. طيب لو جمعنا الزكوات وأعطيناها للفقراء وفوجئنا أن الأغنياء قلة قليلة جدا 0.5%، والأغنياء والفقراء 99.5%، هتغطي الكل؟ هتوصل لكل حد الكفاية؟ طب بلاش الصورة دي، صورة أشد. حصلت جائحة زي ما حصل في عام الرماد، انقطعت الأمطار وانقطع الماء والزراعات ماتت والناس كلها جاعت، الحل ايه؟ الحل ايه؟ حصلت حرب وكلت اكلت اموال الامه كلها، الحل ايه؟ ها؟ لا، الشريعه وضعت حلول، في زكاه للطوارئ سميت بزكاه التوظيف، لعلكم اول مره تسمع عنها، زكاه ايه؟ التوظيف. في حرب دائره وعدو جاي هجم علينا، العدو ده يفرق بين الغني والفقير ولا يحصد الكل؟ طيب الفقير هيجاهد بجسمه، نفقات الحرب من يتحملها؟ الاغنياء. زكاه التوظيف ان تحدد نفقات الجائحه، سواء كارثه طبيعيه حرب غيرها. هنقول الحرب دي هتكلف يا اخواننا 2 مليار، عشان ندفع عن البلد مطلوب 2 مليار لإعداد الجيش وتجهيز الناس للدفع العدو الصائل. مين يدفع 2 مليار؟ زكوات الدولة لا تكفي. طب نعمل ايه؟ نجمع أغنياء البلد واحد واحد، بل كل من فاق ماله النصاب، نقول تعالوا المبلغ ده مطلوب إعداده الآن من أموالكم، كل واحد يدفع نسبة على حسب رأس ماله، فنجمع هذا المال من أصحاب رؤوس الأموال لنوفي حاجة الأمة ولا نحمل الفقير دون حد الكفاف مليم واحد. طيب لو الأغنياء قلة وأموالهم لا تغطي، الشارع أحل لولي الأمر ان ياخذ كل زياده عند في اموال اصحاب الاموال حتى يصل اصحاب الاموال جميعا لحد الكفايه زيهم زي غيرهم ليوفي حاجه الامه. طيب اموالهم لما اخذناها كلها لم توفي، وصلنا لحد الكفايه، عند هذه الحاله فقط تفرض ضريبه على الكل، سوينا كلنا في حد الكفايه، ولا تفرض الضرائب إلا في هذا الوقت في الإسلام. يبقى الضريبة تفرض في حالة واحدة بس، إذا أموال الأغنياء بالكامل لم توفر الحاجات العامة للأمة، ووصل الأغنياء مع الفقراء لحد واحد وتساوى الجميع، عندها تفرض ضرائب على الأعيان أو زكوات على الأعيان. العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى كان شيخ الإسلام في مصر في عصره، فحصلت حرب، الحاكم في مصر قال له يعني عايزين فتوى ان احنا نفرض ضريبة نجمع مال نسد بيه حاجة الحرب. قال العز: لا والله، تأخذ أموال ممن لا يجد قوته، وحولك من كنزوا أموالهم، كل الأغنياء اللي حولك بل كل أغنياء في البلد يجمعوا أموالهم وحولي نساءهم وما لديهم من مال، فإن لم يسد حاجة الدولة عندها نفتيك بجمع ضريبة من كل الناس. وأبى العز أن يفتي بهذه الفتوى. وصل معنا؟ هذه تسمى زكاة التوظيف للحاكم المسلم في وقت الجائحة أو الحرب، أن يجمع من أموال الأغنياء ما يسد حاجة الأمة، فإن لم تكفي عندها فقط تفرض ضريبة على الكل لينزل الكل من حد الكفاية إلى حد الدون، بدل ما يوفر الاحتياجات ينظر يكتفي بالضروريات. اكتفاء بالضروريات تسمى حد الكفاف. يبقى حد الكفاف أن نوفر له الضروريات، وحد الكفاية أن نوفر له الحاجيات. بالاثنين فقط تفرض الضرائب. وصل المعنى؟ وصل المعنى يا إخواني؟ هذا النظام الذي وضعه الرب في الشريعة الإسلامية لإدارة الأموال حتى يضمن للأمة سلامتها وسلامة، بل أقول ما هو أشد، الشريعة فتحت الباب لجعل أموال تستمر عامة تحت سلطان الدولة وتحكمها لسد الحاجات، حتى لا نلجأ للتوظيف وأخذ أموال الأغنياء. لأن طبيعي صاحب المال المال عليه عزيز، عشان تقول له ادفع كل مالك ممكن يعمل ثورة وانقلاب، مش كده ولا ايه؟